بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 77 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن مسألة الإيمان وخلاف أهل السنة مع المرجئة وغيرهم في هذه المسألة العظيمة. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أيصلح هذا أم لا يصلح، سواء بلفظ إن شاء الله أو بغير ذلك مما يدل على الاستثناء، كقوله أنا مؤمن أرجو ذلك، أو أنا مؤمن أحسب نفسي هكذا، أو نحو ذلك من الألفاظ. قال: والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه كالقاضي أبي يعلى وطائفة من أهل الحديث منهم اللالكائي رحمه الله، فهؤلاء يوجبون الإيمان، يوجبون الاستثناء في الإيمان، نعم، فلهم مأخذان. أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. يقولون يجب على الشخص أن يستثني، لماذا؟ قالوا: لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يوافي العبد عليه ربه، يعني عند الموت، قبل ذلك أنت لا تدري ما الذي يختم لك به، فإذا قلت أنا مؤمن فكأنك تقول أنا سأموت مؤمنا، فقالوا لا يجوز هذا، لأنك لا تدري ما الذي يكتب لك وما الذي يختم لك به. وهذا كما سيأتي مبني على أصل فاسد عند ابن كلاب أصلا. قال: وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. فالكلابية هم ممن يقول بهذا القول بسبب هذا المأخذ، أما من قال به من أهل السنة فسيأتي أن مأخذهم هو المأخذ الثاني، وأما هذا فليس مأخذا صحيحا، بل هو مبني على الأصل الذي بنى عليه ابن كلاب عقيدته في الصفات أصلا، وهو إنكار الصفات الفعلية، إنكار الصفات الفعلية. فقالوا: الله عز وجل يحب في الأزل من كان سيموت مؤمنا ولو كان قد بقي في يعني طوال عمره كافرا. فالكافر الذي يعلم الله أنه سيموت مؤمنا هو حال كفره محبوب عند الله سبحانه وتعالى، والمؤمن الذي يبقى طوال عمره مؤمنا ثم يعني يحصل عليه ما يحصل حتى يرتد مثلا فيموت على الكفر، هذا حتى حال إيمان مبغض عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مبني على إنكار الصفة الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. فقالوا: من كان سيموت على الإيمان فالله يحبه أزلا وأبدا، ومن كان سيموت على الكفر فالله يحبه أزلا يبغضه أزلا وأبدا. وهذا كلام باطل، بل يعني من كان على الإيمان فهو محبوب عند الله حال إيمانه ما دام إيمانه صادقا، ثم لو قدر عليه أنه سيموت على الكفر فحال كفره يبغضه الله سبحانه، وهكذا العكس، وسيأتي ما يدل على ذلك. قال: وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دين الله ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في الإيمان، يعني هم اتفقوا على وجوب الاستثناء، نعم، اتفقوا مع هؤلاء على وجوب الاستثناء، لكن ما ماخذوا هؤلاء، ما أخذوا السلف سيأتي هو الماخذ الثاني، وما أخذوا الكلابي هذا. قال: ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط. هذا من أدلة أهل السنة على أن محبة الله عز وجل من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، وأنها تكون في زمان دون زمان ونحو هذا. فالله يقول: فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن اتبعتم الرسول ستحصل لكم المحبة. فجعل الاتباع شرطا للمحبة، والمشروط الذي هو المحبة يتأخر عن الشرط وهو الاتباع. والاتباع هذا هل هو أزلي؟ اتباعهم للرسول ليس بأزلي، واضح؟ قال: فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. قال: ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، يعني إلى القول بوجوب الاستثناء صار إليه أيضا طائفة غلوا فيه، وهم طائفة يسمون المرازقة. المرازقة أتباع رجل يدعى أبا عمرو عثمان بن مرزوق، عثمان بن مرزوق، لهذا قيل لهم مرازقة. وهذا الرجل كان حنبليا، ويعني كان على طريقة الاستثناء، وجوب الاستثناء، لكن على ما أخذ السلف، على ما أخذ من قال به من السلف يعني. ثم يعني جاء من أتباعه من غلا وغلا وغلا حتى وصل إلى هذه، إلى هذا المستوى الذي سيأتي. قال: ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك. هو قد صلى ويقول: صليت إن شاء الله. قال: يعني القبول، أي ليش تستثني؟ قد صليت. قال: لا أدري أيقبل الله أو لا، فأنا قلت صليت باعتبار القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. الله المستعان. ذكرني بقصة ذاك الذي ذهب يبيع بقرته، فأين تذهب؟ قال: أبيع البقرة. قالوا له: أو أشتري بقرة. قالوا له: يعني قل إن شاء الله. قال: ليش أقول إن شاء الله؟ البقرة في السوق والمال في الجيب. فسرق عليه المال، فرجع قالوا له: ماذا فعلت؟ قال: سرق المال إن شاء الله. قال: فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه، يقول: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. إذن باعتبار ما يمكن أن يحصل، الله يمكن أن يغير الحبل وأن يغير الثوب. الله المستعان. والبدع تبدأ صغيرة ثم تكبر. قال: المأخذ الثاني، المأخذ الثاني لمن؟ لمن يقول بوجوب الاستثناء في الإيمان، أن الإيمان المطلق، ما معنى المطلق؟ الكامل، يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل كله، توكيد لما وهي مضاف إليه، فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. قالوا يعني لو كان يصلح أن يقول الشخص أنا مؤمن دون استثناء، معناه أنه يجوز أن يقول أنا من أهل الجنة. طيب هل يجوز أن يشهد لنفسه أنه من أهل الجنة؟ قالوا لا، إذن فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن دون استثناء، بل لا بد أن يستثني. قال: وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال: ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قالوا فالله عز وجل قد استثنى في شيء سيحصل، هو يعلم أنه سيحصل، فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فدل على جواز الاستثناء فيما لا شك فيه، دل على جواز الاستثناء فيما لا شك فيه، فكيف فيما سيكون في تزكية للإنسان؟ إذن يجب عليه أن يستثني. والاستثناء هنا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله معناه أن ذلك سيتحقق بمشيئة الله، لتدخلن المسجد الحرام بمشيئة الله، لن تدخلوا بقوتكم ولا بقدرتكم ولا بمشيئتكم المجردة، بل بمشيئة الله، هذا معناه، ليس تعليقا للأمر، فهو أمر محقق، فإن شاء الله هنا تحقيقية لبيان أن ذلك لن يكون إلا بمشيئة الله، واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قالوا: مع أننا لا شك سنلحق بالموتى، فكيف يقول إن شاء الله؟ دل على الاستثناء في الأمور، في الأمور التي لا شك فيها. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الاستثناء هنا على ماذا يقع وإن إن شاء الله بكم لاحقون، قال: يقع على البقاع، يعني هو سلم على أناس في بقعة معينة، في مقبرة معينة، فقال: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أي لا ندري أن ألحق بكم أنتم هنا أم نموت في موضع آخر، واضح؟ فقال: هذا على البقاع. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا. أين الاستثناء هنا؟ لأرجو. قال: وأما من يحرمه، وهم عامة أهل الكلام من المرجئة والمعتزلة والجهمية والكرامية، يحرمون الاستثناء في الإيمان. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، سموا المستثنين بالشكاكة، ومنهم السلف الذين كانوا يستثنون. وسيأتي أن الاستثناء لا يلزم أن يكون شكا. قال: وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، هذا أحد أقوالهم في الجواب، قالوا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، الاستثناء يعود على الأمن، أي إن شاء الله ستكونون آمنين، لكن سيأتي أن هذا الجواب فيه نظر، لأن الله عز وجل يعلم أنهم سيدخلون آمنين، هو يخبرهم، الذي يخبر بهذا هو الله، والله يعلم أنهم سيدخلون آمنين. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت، فالاستثناء باعتبار أيدخل البعض أو الكل. قال: وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل، فلا شك فيه أيضا. إذن جوابهم هذا فاسد، فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، واضح كما قلنا قبل، أي أن ذلك سيكون بمشيئة الله. قال: كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، يعني الإرادة والعزم قد حصلت ويعني تيقن منها من حيث الإرادة، لكن يعلق لأنه يقول: لا أدري أيشاء الله ذلك أو لا، فليس في ليس هناك شك في عزمه. قال: ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده، بل علقه بمشيئة الله، فإذا لم يحصل دل على أن الله لم يشأ، كما مر معنا في أول الكتاب في الكلام عن المشيئة والإرادة. إذن هذا أحد الأجوبة في الصحيحة في معنى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهو أنه تحقيق للدخول وبيان أن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، يعني قالوا الله إنما أراد أن يعلمنا فقط كيف نستثني، ليس أنه هو يستثني. قال وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له، الكلام ما سيق لهذا حتى يقال يعني أراد تعليمنا، الكلام ليس في سياق التعليم، يعني هو في بيان وعد الله عز وجل للمؤمنين بذلك. قال إلا أن يكون مرادا من إشارة النص، يعني إلا أن نقول بأن في النص إشارة إليه، وإشارة النص هي ما يمكن أن يلمح من النص وإن لم يكن سيقا المعنى له، وإن لم يكن المعنى سيقا لأجل هذا. لا، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. لا، هذا هو المراد، يعني الآن مثلا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، الكلام عن دخول الملائكة إلى البيت الذي فيه كلب وصورة. تجد من أهل العلم من يقول فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فكيف بالقلب المليء بالصور والمليء كذا وكذا، فيجعلون مما يستفاد من الحديث هذا. بعضهم يقول وفي الحديث أنه ينبغي تطهير القلب من كذا، كيف وفي الحديث؟ هل الحديث سيق لهذا؟ لا، يقولون هذا من الإشارات، وهذا ما يسمى بالتفسير الإشاري. والتفسير الإشاري منهما يعني بالنسبة للقرآن منهما يكون صحيحا ومنهما يكون باطلا. قال وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، فيعني معنى هذا أن في القرآن ما ليس من كلام الله، الملك قال هذا وإذا بها أثبتت قرآنا. طبعا والمعتزلة معروف أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق. قال وأما من يجوز الاستثناء وتركه، وهم جمهور أهل السنة، بقي عندكم كلام. قال في الحاشية في جيم ودال زيادة ونصها فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر نسأل الله العافية. ثم ذكر أنها مثبتة في بعض النسخ، لكن الناسخ قد بيّن أنها ضرب عليها. قال وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، بل الاستثناء في هذا يعتبر كفرا إذا ما دام أنه عن شك، لأن الإيمان لا بد فيه من اليقين، والشك في أصل الإيمان يعتبر كفرا كما هو معلوم بالإجماع. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز، إن أراد الإيمان الذي في هاتين الآيتين فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. إذن الاستثناء في الإيمان جائز بأحد ثلاث اعتبارات ذكرها الشارح، أن يستثني باعتبار كمال الإيمان المذكور في الآيتين، وأن يستثني باعتبار عدم علمه بالعاقبة، وأن يستثني باعتبار تعليق ذلك بمشيئة الله، يعني تبركا بذكر اسم الله عز وجل إذا قال إن شاء الله، وأن ذلك حصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى أي إيمانه، فلا يقصد بذلك الشك. فالاستثناء بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة جائز، والاستثناء شكا في أصل الإيمان لا يجوز بل هو كفر. هذه هي الخلاصة. ليس إيش؟ لا لا، حتى الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، إذا شك في ذلك كافر. نعم، أصل الإيمان ليس المراد به أصل الإيمان بالله فقط، فكل ما يعني يعتبر من أركان الإيمان الإيمان به لا يجوز الشك فيه. ما لهم؟ لا، باعتبار العاقبة يعني يقول لا يدري أيختم لي أنا بهذا أم لا. تمام، قول الكلابية يقول لا يجوز ذلك، لا يجوز الاستثناء باعتبار أنك لا تدري ما عاقبته، لا يجوز. أما هؤلاء يجوزون فقط الاستثناء بهذا الاعتبار، باعتبار العاقبة عندهم الاستثناء جائز. طيب، لا لأنه لا يجوز لي أن أحكم بسبب اعتبار العاقبة، يعني أنا ما أردت أن أحكم أصلا بقولي أنا مؤمن بدون استثناء مثلا، ما أردت أن أحكم أن عاقبتي هي الموت على الإيمان. أولئك يقولون لا، إذا قلت أنا مؤمن معنى حكمت لنفسك بأنك ستموت على الإيمان، وهذا لا يجوز. اتضح الفرق؟ ها، يوجبون وهؤلاء يجوزون. نعم، قال رحمه الله: وقوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، انتهى يعني من الكلام عن مسألة الإيمان، ثم أراد أن يختم بشرح ما يعني آخر ما ذكره الطحاوي بعد هذه المسألة. قال: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان، متواتر وآحاد. من عند قول الأخبار قسمان، هذا ما أخذ من كلام لابن القيم رحمه الله، سيأتي آخره. قال: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة أو الدلالة، هذا وهذا، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، يعني وإن كان متواترا لكنه متواتر في الثبوت ليس في الدلالة. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، إذن فليست قطعية الثبوت ولا قطعية الدلالة. فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص. هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ من مختصر الصواعق الرابع 1401 بتصرف. ومعلوم أن أصل تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد هذا شيء موجود، يعني لا ينكر أن من الأخبار ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، لكن إنما أنكر العلماء هذا التقسيم على المبتدعة لأن لهم مدخلا عقديا فيه. قال رحمه الله: فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق، هنا أيضا كلام لابن القيم من عند قوله بل كل فريق، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبيله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه، ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه، وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. وطريق أهل السنة

فهم يزكوا الإسلام، يزك الإسلام يعني طلائع الجيش، وفي نسخة ترك الإسلام، والترك جمع تريكة وهي بيضة الحديد للرأس التي يلبسها المحارب، بمعنى أنهم حماة الإسلام. فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف الأمر على هذا من شأنه فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا. يقول الذي يعرف فعلا أهل الحديث ويعرف اشتغالا بالحديث يعلم أنهم قد يعرفون من الأخبار ويتيقنون بأخبار لم يصل إليها علم غيرهم، يعني لم تصل إلى أذهانهم وإلى أسماعهم، فضلا عن أن يقال وصلوا إلى مرحلة الظن أو اليقين. المقصود هنا أن العبرة بكلام أهل الحديث، إذا قالوا هذا متواتر، هذا يفيد العلم، هذا كذا، فالعبرة بهم ليست العبرة بغيرهم. قال: كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا. يعني فكذلك الأحاديث نسأل عنها أهلها، ولكن النفاه يعني الذي جعلهم يسلكون هذا المسلك مع الأحاديث ومع الأدلة الشرعية سواء من القرآن أو من السنة، ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، فمثلوا أولا، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين. ما النصان؟ النص الذي فيه الصفة وقوله ليس كمثله شيء، فحرفوا هذا وحرفوا هذا، لأن قوله ليس كمثله شيء ليس دالا على ما يريدونه. ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. إذن حرفوا النصوص وقرأوا القرآن بدون تدبر وكتبوا كتبا من عندهم قالوا هذا أصول دين الإسلام. هذه ثلاثة أشياء. فلهذا قال: وقد ذم الله تعالى، هذا الكلام لشيخ الإسلام، وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول أو الأول الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا في التحريف الصفة الأولى، إلى أن قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. والأماني التلاوة المجردة، فهذا في حالهم مع القرآن، يقرؤون ولا يفهمون معانيه بدعوى أنهم يفوضون ذلك إلى الله. هذه الصفة الثانية. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك. فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده، وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. إذن هذا الوصف الثالث، كما فعله هؤلاء حيث صنفوا كتبا سموها أصول الدين وهي مأخوذة من يعني آراء عقولهم ونحو ذلك. عند قول مالا أو رياسة انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ بمعناه لا بلفظه من الفتاوى 14 الرابع عشر من صفحة 70 إلى 71، من صفحة 70 إلى 71. قال: نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي، وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. إذن جعل السنة نوعين: شرعا ابتدائية، وذلك يعني كالأشياء التي جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن، كإثبات صفة الضحك مثلا لله عز وجل، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ونحو ذلك. وبيان لما شرعه الله في كتابه، يعني كتفصيل ما أجمله القرآن من صفة الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، أو تقييد المطلق أو تخصيص العام ونحو هذا. وبقي نوع ثالث من أنواع السنة، وهو أن تكون موافقة للقرآن، فتدل على نفس ما دل عليه القرآن، فيكون ذلك من باب توارد الأدلة، أدلة قرآنية وأدلة حديثية. إذن فالسنة ثلاثة أنواع بالنسبة لعلاقتها مع القرآن، يعني لأنه ما جاء في القرآن مثله. ابتدأ بيانه من عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى، بدل القول بالحقيقة. ففي العبارة الأولى بالخشية يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب. وهذا يعني تفصيل لإخراج كلام الطحاوي، أو في تخريج كلام الطحاوي السابق، وتقدم معنا التعليق عليه. والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.